العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايب، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان ضربان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد كأنه يرى، وإحسان إلى المخلوق بأن يوصل إليه النفع ويدفع عنه الضر. وقد رغب الإسلام في نفع الناس وتفريج كربهم والتنفيس عنهم وقضاء حوائجهم. وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا يكفي عن ذاك الحديث غير معروف. فالإنسان إذا كان في حاجة أخيه وأعان أخاه في قضاء دينه، في الشفاعة له في حاجة، في علاجه، في إعطائه الدواء، في نقله بالسيارة إلى الطبيب، في غير هذا من الحاجات، والله جل وعلا وعده يكون في حاجته وأن يقضي حاجته كما قضى حاجة أخيه، ووعده بالعون سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إخوة يتعاونون في حاجاتهم المباحة وحاجاتهم الشرعية، وكل إنسان له أجره في عونه لأخيه في حاجته الدنيوية والدينية جميعا. أما المعصية فلا، لا يعينه عليها المعاصي، لا يعينها، لا يجوز أن يعينها المعصية، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يعينه في المباح كالعلاج ونحو من ذلك، وفي المشروع كإعانته على صلاة الجماعة، إعانته على الحج، إعانته على الجهاد، إعانته على بر والديه، على صلة أرحامه، إلى غير هذا من وجوه الخير، هو مأجور على هذه الإعانة. ومن القصص في نفع الخلق والإحسان إليهم أن رجلا دخل على ابن المبارك رحمه الله، فوجد عبد الله ابن المبارك في وجه هذا الداخل أثر الضر، فلما خرج بعث إليه 4000 درهم، فكتب الرجل إلى ابن المبارك أبياتا يقول فيها: وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. ويقول الشاعر: وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. وللشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي كلام ماتع في هذا الباب، فيقول حفظه الله: إذا رأيت مسلما يحتاج إليك في شيء تقدر عليه، قم له بالحاجة وسدها له. إذا كنت لا تستطيع رده ردا جميلا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يا سلام، ما أجمل هذا الدين! إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نواري وإما حسن مردودي. كم من إنسان تأتيه تريد حاجة ولا يعطيك هي ويردك رد أجمل من أن يعطيك إياها. ولذلك ربنا يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك قال الفضلاء: سقي المعروف أصعب من عمل المعروف، لأنك إذا عملت معروفا أرعاه، الزرع إذا زرعت ماذا تفعل؟ ترعاه من الهوام ومن العطش فتسقي. لذلك المعروف تجميل وتحسين أن يسقى بالمعروف حتى يثبت ويشيخ. بعض الناس إذا عمل المعروف يقابله برفع الصوت والإساءة على الناس، هذا ليس من المعروف. ذلك ماذا يقول؟ يقول عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا. فداركوها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. المعروف يسقى بالمعروف بالكلام الطيب وبالرفق. وقضاء حوائج الناس ونفعهم وتفريج كربهم والقيام على شؤونهم جزاؤه أن يفرج الله عنك كرب يوم الآخرة، وقد أخر الله هذا الجزاء لعظمته والحاجة إليه يوم القيامة. ولسماحة الشيخ محمد المختار الشنقيطي كلام جميل نختم به هذه الحلقة، فيقول حفظه الله: وكذلك الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة مسكينة كانت من أهل العالية وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يزور المساكين، يعود مرضاهم ويشيع موتاهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث نص الصحابي على أنه كان يتفقد مساكين المسلمين وضعفائهم فيشيع موتاهم ويعود مرضاهم صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وظن أنها ستموت فقال: إذا قبضت فآذنوني أي أعلموني. فانظروا هذه الرحمة المهداة والنعمة المستاة بأبي وأمي صلوات الله وسلم. وهذا والله هو الكرم في الخلق. الإنسان لا قيمة له بماله، ولو كان الإنسان يساوي شيئا بماله لكان قارون أسعد الناس في هذه الدنيا، ولكنه أشقى الناس، ظن أن ماله يرفع فخسف الله به الأرض. ما يرفع الإنسان شيء إلا الدين والاستقامة على طاعة رب العالمين والتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، حينما يكون متواضعا خاصة للضعفاء والبؤساء لن تعرف حقيقة الإنسان وتعرف جوهره ومعدنه بشيء مثل الضعفاء. فإن وجدته يعطف عليهم ويرحمهم ويحسن إليهم فذلك والله الرجل. ولذلك قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله، وأقسمت بربها وهي الصادقة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتكسي المعدوم. هذه مآثر الإنسان الذي في رحمة بالضعفاء. كان عليه الصلاة والسلام له قصب السبق في ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء عدي بن حاتم كتبت أخته رضي الله عنها وأرضاها إليه: لا يفوتك الخير، ووصفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عدي قد قرأ شيء من النصرانية وتعلم بعض علوم النصرانية، فلما قدم المدينة قال فاستوقفته امرأة، مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستوقفته امرأة فوقف معها حتى قضى حاجتها. فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك ولكنها أخلاق الأنبياء. ثم استوقفه صبي فوالله، فأخذ بيده صبي فوالله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته. فهذه الأخلاق والمآثر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قصب السبق. ولذلك أثنى عليه الله جل جلاله من فوق سبع سماوات بالخلق، وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم ربه على ذلك لكي يعلم الناس كلهم أن فضل الناس